أيها الأخوة، في بداية لقائنا هذا نحيي فضيلة الشيخ محمد، حياكم الله، ونحييكم أيضا فضيلة الشيخ. هذه الرسالة وردت طويلة من أحد المستمعين لهذا البرنامج الذي يكثر من الثناء على برنامج نور على الدرب، ويقول: إذا وضع الزوج ثدي زوجته في فمه على سبيل الاستمتاع 4 مرات، هل تحرم عليه أم لا؟ الحمد لله، أباح الله سبحانه وتعالى للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء، حتى في كيفية الإتيان، فإن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ولكن انتبه لقوله فأتوا حرثكم، فإن الحرث هو محل البذر والزرع، وذلك هو الفرج. فيجوز الإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج، من يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف، أو أتاها وهي قائمة أو مضطجعة أو على أي حال كان، بشرط أن يكون ذلك في الفرج. وكذلك يستمتع بها بالضم والتقبيل والمباشرة كما شاء، ليس في ذلك حصر، إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقا. وعلى هذا، هذه القاعدة العامة، نقول: إذا استمتع الرجل بالتقام ثدي امرأته فلا حرج عليه في ذلك، ولا تحرم عليه به، حتى ولو رضع منها فإنها لا تحرم عليه، على قول جمهور أهل العلم. لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطام، وأما إذا كان بعد الفطام فإنه لا يحرم ولا يؤثر شيئا. كذلك لا بد أن يكون الرضاع 5 مرات فأكثر، فأما ما دون 5 رضعات فإنه لا يؤثر شيئا أبدا، حتى لو كان طفلا يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن، ثم رضع 4 مرات من امرأة، فإنه لا يكون ابنا لها بهذه الرضعات. لا، لأن المحرم 5 رضعات لا أقل. نعم. هذه رسالة وردتنا من بلاد بني عمر، تقول المرسلة: سلوى عبد الله، هل يجوز وضع السحاب في ثوب المرأة أم هو حرام؟ السحاب وضعه في ثوب المرأة لا بأس به، سواء كان ذلك من الخلف أم من الأمام، وذلك لأن الأصل في الملابس الإباحة نوعا وكيفية، إلا ما ورد الشرع بتحريمه. نعم. سؤالها الثاني تقول: هل يجوز للمرأة المشطة المائلة أم هي حرام؟ المشطة المائلة لا أتصورها، لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من جانب واحد، نعم، فإن ذلك خلاف السنة، والسنة أن يكون فرق الرأس من الوسط، ليكون الشعر من الجانبين على السواء، من جانب اليمين ومن جانب الشمال، فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله. أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي، لا سيما إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات، فإنه يكون حراما. تقول أيضا: هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي 5 سنتي أفيدونا؟ نعم، يجوز للمرأة أن تنزل ثوبها إلى أسفل من الكعب، بل إن هذا هو المشروع في حقها، من أجل أن تستر بذلك قدميها، فإن ستر قدمي المرأة أمر مشروع، بل واجب عند أكثر أهل العلم. فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها إما بثوب ضاف عليها، وإما بلباس شراب أو كنادر أو شبه. نعم. نعم. تقول أيضا هل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح وهل تقضيها إذا أفطرت في رمضان والسلام عليكم؟ نعم، يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح إما في بيتها وإما في المسجد، وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها، وذلك لأن الصلاة لا تقضى. نعم. لا فرضها ولا نفلها، فلا يشرع لها أن تقضيها إذا طهرت. تقول ملحوظة وتطلب قلب الصفحة، وفعلا لقينا وجدنا فيها سؤال، تقول هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب إذا كان متصلا من على الأنف ومشوه الوجه، ولا سيما إذا كان طويلا وضار، وأنا والله العظيم أني لا أقلد الكفار واليهود والتجمل، ولكن شوه وجهي، وليس كل شعر الحاجب، ولكن الذي متصل على الأنف هو المشوه والضار لي، والسلام عليكم. أما إزالة هذا الشعر على سبيل النتف فهذا حرام لا يجوز. لا. لأن هذا نمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وأما إزالته بغير النتف كالقص والحلق فهذا لا بأس به. لا. وإن كان بعض العلماء يرى أنه حرام وأنه من النمص، والذي ينبغي لها أن تتركه، أي أن لا تتعرض له بشيء إلا إذا ضرها، بحيث ينزل من هذا الشعر شيء على عينيها يؤذي العين أو يحول بينها وبين تمام النظر، فلا بأس أن تقص عنها ما يؤذيها. نعم. نعم. هذه الرسالة وردتنا من السائل من الجمانية سعود بن غالب بن راجح، يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكاة مالي، فهل أترك من مالي مقدار مال البنك بدون زكاة أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال، وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا يجب عليك الزكاة، لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله. لا. فإذا كان عندك 100,000 مثلا وعليك 50,000 فلا تزكي إلا 50,000 فقط، والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها. لا. وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يسقط الزكاة، وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه. وذهب آخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين يقابله أو أكثر. لا. وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس. لا. وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين، ولكل حجة يتمسك بها. أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساة، والمدين ليس أهلا للمواساة، لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي. لا. ولأنه في هذه الحال ليس بغني ما دام عليه دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما من قال بوجوب الزكاة عليه بكل حال فقال إن النصوص عامة في كل خمس أواق، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال في الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. نعم. قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دين أم لا، ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة، بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين. لا. وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين، فيؤدي زكاة ما بيده، وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره. وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة، ولم يكن هؤلاء السعاة يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دين أم لا. لا. فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقا، ولأن الأموال الظاهرة تتعلق فيها بها أطماع الناس لظهورها وبيانها، والديون أمر خفي يخفى على الناس، فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر باطن خفي. والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه، لأن الأدلة عامة، والزكاة في المال ليست في الذمة، حتى نقول إن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة، بل نقول إن الزكاة في المال، فما دام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة. لا سيما في مثل دين العقار البنك العقاري. لا. لأن دين البنك العقاري مؤجل، والذي يحل منه كل سنة ضئيل، ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه 300,000 للبنك العقاري لا تؤدي زكاة 300,000 من مالك بحجة أن عليك دينا ستقضيه بعد 12 سنة أو أكثر، بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك، وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغارمين. لا. نعم. إلا في مسألة واحدة، لو كان الدين حالا، لو كان الدين حالا مع حلول الزكاة. لا. وأنت الآن ستسلمه إلى صاحبه، فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال، لأنك قد أعددته للوفاء، ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه، أو قال فليؤده، فدل ذلك على أن الدين الحال مقدم، إذا كان الإنسان يريد أن يفيه مقدم على الزكاة. نعم. أو يقال لمن يطلب مال لصندوق التنمية وهو يخشى من تأديه الزكاة يدفعه لصندوق التنمية لكي يزكي عليه هذا الصندوق. كيف مثلا إذا كان يطلب 300,000 لمدد معينة من السنين وهو يخشى تأدية هذه الزكاة يدفع هذا المال إذا كان باق عنده ومستغرق. طيب إذا كان يريد أن يعجل الدين. نعم. ويسلم من الزكاة. نعم. هذا طيب. هذه رسالة وردت من أحمد، لكن بشرط أن يؤديه قبل وجوب زكاته، يعني مثلا إذا كان تحل الزكاة في رمضان يؤدي في رجب أو في شعبان. نعم. هذه الرسالة وردت من أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز، يقول في رسالته ما هو رأي فضيلتكم في أمثال هؤلاء الشباب المقلدين، وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتجة عن عادتنا، أولا كتربية الشعر إلى ما لا نهاية، وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين، وتعليق السلاسل بأعناقهم، أليس هذا حرام؟ وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء الشباب؟ التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها هذا أمر جائز، وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز. فهؤلاء الذين يطولون شعورهم إلى ما لا نهاية، نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا. واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه، هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟ والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس بوقته في وقته. فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر، إذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل، وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل. ولكن البلية، كل البلية، أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم، ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين، لكنهم يتبعون أهواءهم. ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئا من دينه هو من الواجبات، لا، كإعفاء اللحية مثلا، فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها، وكتهاونهم في الصلاة وفي غيرها من الواجبات الأخرى، مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعورهم، شعور رؤوسهم، ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها وفعلوها. لا. وأما اتخاذ السلاسل، فاتخاذ السلاسل محرم للتجمل بها، لأن ذلك من شيم النساء، وهو تشبه بالمرأة، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ويزداد تحريما وإثما إذا كان من الذهب، فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعا، من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة، ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة، صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك، وأخبث إذا كان فيه صليب، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة، سواء كانت صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر، أو كان فيه صورة في صليب. وهذا أعني لبس ما فيه، أعني لبس ما فيه صورة، حرام على الرجال وعلى النساء. نعم. فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب. نعم. أحسنت. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عين باء دال من القاهرة، والأخت سلوى عبد الله من بني عمر، وسعود بن غالب بن راجح من الجمانية، وأخيرا أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة من جامعة الملك عبد العزيز. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.